التحسين والتزيين ما أمر الله بحسن الخلق وما أمر نبينا بحسن الخلق صلى الله عليه وسلم. إنما الحلم بالتحلم، نعم، والعلم بالتعلم. ومن يتصبر يصبره الله، نعم، ومن يستعف يعفه الله، نعم. فإذا لابد أن يحرص الإنسان على أن يحسن خلقه. كيف السبيل؟ أنا أرى أن أعظم سبيل يا أبا علاء هو أن يتبرأ من حوله وطوله، وأن يتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يرزقه حسن الخلق يا رب. هذا نبينا الدعاء. الدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا حسن الخلق، يقول كما في صحيح مسلم: واهدني، من حديث علي، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. آمين. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. آمين. آمين. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. آمين. واصرف عنا سيئ الأخلاق. آمين. والأعمال. آمين. لا يصرف سيئها إلا أنت. نعم. آمين. وفي رواية مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. فإذا من من الناس يا أبا علاء إلا من رحم ربي يدعو الله عز وجل كل يوم أن يحسن أخلاقه يا رب. حسن، نعم، أخلاقنا. هذه قضية من أجل وأرق القضايا التي تحتاج منا إلى عناية واهتمام. ثم المجاهدة. المجاهدة كما تفضلت في اللقاء الماضي في المحاسبة، النفس جموح والنفس تطغى وأمارة بالسوء. إن ألهب الإنسان هذه النفس بصوت الخوف والمراقبة الله جل وعلا انقادت، فهي كالطفل الذي يفطم عن ثدي أمه، ربما يملأ البيت ضجيجا في الأيام الأولى والليالي الأولى، لكنه بعد مدة لا يلتفت إلى ثدي أمه. كذلك النفس إن فطمتها عن المعصية بخوف الله ومراقبة الله تبارك وتعالى انفطمت وانقادت لك وصارت مطية لك إلى كل خير. فحسن الخلق يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، إلى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم أركز على أن يترك بيئة الأشرار. أيوة. من أصحاب الخلق السيء وأن يحرص على صحبة الأخيار من أصحاب الأخلاق الكريمة الحميدة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثم ألا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. طيب ها هو حبيبك صلى الله عليه وسلم يأمرك ويقول: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فلما لا نستجيب لأمر ربنا في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولأمر نبينا وخالق الناس بخلق حسن. الدعاء، المجاهدة، البعد عن البيئة السيئة، بيئة الأخلاق الفاسدة، والاختلاط بالصالحين من أصحاب الأخلاق الحميدة الكريمة، لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ذكر ابن القيم في منزلة الخلق كلام، نعم، جميل في كيفية مواجهة أذى الناس، ولعلها ستأتي معنا في حلقة قادمة، لكن في مسألة تحسين خلقك مع الخلق. حسن خلق، يعني الإنسان يرى في خلق الأنبياء نماذج تعتبر مبهرة جدا. يعني ما نراك إلا في سفاهة، فيقول بمنتهى البساطة: يا قومي ليس بسفاهة. الله أكبر. يعني ما قالش زي ما أقل أحدنا يقول بمنتهى البساطة: أنا برضو لسه فيه. نعم. لا، وإنما قال: ليس بسفاهة. الله أكبر. هؤلاء الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أوذي في الله بأكثر من هذا وصبر صلى الله عليه وسلم. لكن ابن القيم يقول إيه؟ يقول: أن تعلم أن هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم، فتفيدك هذه المعرفة ثلاثة أشياء: حب الخلق لك، الله، ونجاة الخلق بك، وأمن الخلق منك. وأمن الخلق منك. نعم، ما شاء الله. هذا عنوان حسن الخلق مع الخلق. عنوان حسن الخلق مع، نعم، مع الناس. نعم. نعم. إذا عرفت أن هؤلاء الناس ما بيعملوش حاجة بإيديهم، نعم، دول مربوبون، نعم، مقهورون، نعم، الذي يفعلونه قدر، نعم، قدر عليه. فعشان كده سيدنا يوسف ضرب أروع الأمثلة في معاملته مع أخواته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ليه؟ لأنه نظر إلى قدر الله عليه ونظر إلى إحسان الله إليه فأنساه أذى إخوته. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الباب من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فلم يتهمهم بل قدم نفسه بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فلما انشغل بلطف الله وإحسان الله عن أذى الناس لم يرى أذى الناس. نعم. هل تتفق معي يا أبا علاء في أنه لا يستطيع الإنسان أن يحسن أخلاقه مع الخلق إلا إذا حسن أخلاقه مع ربه جل جلاله ثم مع نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن البعض تصور أن حسن الخلق مقصور على حسن الخلق مع الخلق، بل لا بد ابتداء أن تكون حسن الخلق مع الخالق جل جلاله. طب حضرتك عندك أمثلة من سوء خلق البشر مع الله؟ ما أكثرها، نسأل الله الستر والسلامة. آمين. يعني أبشع صور سوء الخلق مع الخالق الشرك والمعاصي بكل أشكالها وألوانها، هذا أقبح سوء الخلق مع الله سبحانه وتعالى. فأعظم صور حسن الخلق مع الله أن تفرده وحده بالعبادة والألوهية والاستعانة والاستغاثة، أن تتوكل عليه وحده وأن تفوض الأمر إليه وحده وأن تقول بلسانك وجنانك وعملك وجوارحك وأركانك: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة والخوف إلا لجلالك العظيم. سبحانه وتعالى. يعني يطرح قلبه بكل حب وذل وانكسار بمنتهى البساطة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد حتى ظنت أنه قبض، الله فسمعته يقول: نعم أعوذ برضاك من سخطك، الله أكبر، وبمعافاتك من عقوبتك. حين قام حتى تفطرت قدماه ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. عبدا شكورا صلى الله. هذا حسن الخلق مع الله. نعم. ألا يمن على الله. نعم. وألا يرى له فضلا ولا يرى له ولا يوجب بعبادته على الله حقا. حاشا لله. جل جلاله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمتثل أمره وأن يطيعه فيما أمر، وألا يفتئت عليه، ولا يتقدم عليه بين يديه. نعم. وأن يتبع سنته، وألا يستنكف من شيء من سنته. نعم. وأن يلتزم شريعته، وأن يبلغ دعوته، وأن يرفع رايته، وأن يعيش لنصرة دينه، ليحقق صدق الانتماء إليه صلى الله عليه وسلم. أن ينتصر له صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى أن ينتقص أحد من سيدنا النبي وهو حي. نعم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخنا عبد القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ثم بعد ذلك يأتي حسن الخلق مع الخلق، وكما تفضلت في أصوله الرائعة: أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. جزاك الله خير شيخنا. نعم. بارك الله فيك. أمين. حسن الخلق مضى، خلص الحلقة بسرعة ولسه ما قلناش حاجة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك حسن الخلق. آمين. إخوتي في الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.